واجبنا كبير جدا، ولكن هذه القيود الكبيرة التي فرضت علينا وهذه الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأمة، أنا أقول يجب أن يكون هناك تغيير جذري لواقعنا، تغيير جذري لحياتنا التي نعيشها، تغيير جذري. سأغوص معك في هذا التغيير، لكن دعني أتحول إلى شيخ وجدي غنيم. شيخ، يعني أنت أيضا إعلامي إلى جانب أنك داعية تقدم كثير من البرامج على القنوات الفضائية. أنتم دعاة لا شك على احتكاك مباشر بالجماهير العربية وحتى الإسلامية. برأيك ما المفروض عليكم إعلاميا ومن ناحية شرعية للتعريف بهذه القضية وإعادة البوصلة إلى طبيعتها؟ ما هو أخي الحبيب، لكل مقام مقال. أنت متخيل أن أنا النهاردة حاجة أتكلم في فقه المسالك البولية مثلا وأقول لك أحكام الوضوء وأحكام الطهارة والنجاسة؟ يعني دي أحكام إسلامية وموجودة طبعا، مش وقتها. نعم. إحنا دلوقتي إخواننا المسلمين في القدس الحبيبة بيذبحوا دفاعا عن مقدس إسلامي. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة، مد لازم كلمة مثقل. نعم. كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني إيه كافة؟ يعني هم بيقتلون بجميع أنواع القتال وبجميع الوسائل. الوسائل أنا نعم. كذلك مطلوب مني النهاردة لازم يكون عندي زي ما ربنا قال في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط ومن رباط الخيل. ألا طب ما دي قوة ودي رباط خيل، الفرق بينهم إيه؟ دي قوة عسكرية اللي هي رباط الخيل، أمال القوة دي قوة إيه؟ قوة إعلامية، قوة اقتصادية، قوة ثقافية، قوة بدنية. إحنا مطالبون بكده. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير عشان مؤمن. إذن الإعلام النهاردة، القضية الإعلامية، لنقوم في القضية الإعلامية. أنت النهاردة هو الإعلامية، تفضل. كافة، من ضمن الكافة قاتل المشركين بجميع وسائل القتال. إنك أنت النهاردة الإعلام مؤثر جدا جدا. نعم. النهاردة المجرمين اللي قاعدين يضللوا الناس من الكتاب السفلة اللي قاعدين مستنين التعليمات الصبح علشان يشتموا، ما النهاردة هاي سيزون. نعم. هاي سيزون اللي عايز يوصل النهاردة، فرصة بقى اللي عايز يوصل النهاردة يشتم في حماس، وحماس بتدي مخدرات للناس في غزة عشان تخدرهم. حماس ده هنية الله يبارك في عمره رب يحفظه، بيكسب من فلسطين وبيكسب من غزة، وعشان كده قاعد كل الإعلام النهاردة سموم نازلة اهي، وفيها مؤاخذة في بهايم بتصدق، في ناس قاعدة فاتحة ودانها عمالة تصدق، بترمي القذرات في ودانها. حلل الموقف، شوف مين بيتكلم، شوف بيقول ايه. فالإعلام أصبح مؤثر جدا جدا النهاردة لأنه بيغير الحقائق. يعني واحد قاعد بالله عليك بيتكلم ويقول لك شوف الفجر، احنا استعنا بأمريكا علشان نكسر الأنفاق اللي بتوصل على حماس في فلسطين بكل فجر. وبعدين يقول ليه؟ يقول لك اصل الانفاق اللي بتودي تجيب، يعني هتجيب ايه من عند فلسطين المحاصره؟ مولانا معلش يعني واحده بس، بقول لك دي بتجيب اسلحه، اصل يعني هناك تشويه، هتجيب لنا اسلحه. تمام. هناك اذا دي سموم. تمام. هناك تشويه اعلامي للقضيه، هناك حرب اعلاميه تشن على الاسلام والمسلمين. بالظبط كده. انتم كاعلاميون الى جانب انكم دعاة، ما الاليات التي ينبغي ان تعتمدوها لتخليص هذه الأمة من السموم الإعلامية وزرع إعلام نظيف يعيد القضية إلى حقيقتها، يصور المشهد كما هو؟ الله يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال. إذن إحنا نملك القول، نملك بالأدلة، بس فين القناة اللي حتوصلنا؟ أنا سعيد بقناة القدس وسعيد بقناة وهي سعيدة تبقى. أسعد الله أيامك، ربنا يبارك في عمرك، والأقصى والقنوات الجميلة. وبعدين ما شاء الله ما شاء الله ضربوا الأقصى، راحت برضو الحمد لله عامل حسابها وأعيد الإرسال تاني. إذن هي دي القنوات اللي إحنا بننطلق من خلالها لأنها قنوات حق، قنوات صدق. أنا كتير من الإخوة يقول لي: أنت ليه ما تطلعش على الفضائيات يا أخوة؟ أقول له سؤال: هو ظهوري على الفضائيات هدف ولا غاية؟ يعني لازم أطلع؟ لا، دي وسيلة. نعم. عشان أبلغ بيها حق، لو مش هبلغ حق مش هطلع على الفضائيات. إذن لما يكون في فضائيات حق وبتقول كلمة حق، ها، مش فضائيات مجرمة جايبة أعدائنا يتكلموا وهم بيضربوا إخواننا في فلسطين. طب انت جايب عدوك بيتكلم، يا تجيب واحد قوي يرد عليه يا ما تطلعوش، حرام عليك، بتفتن الناس. انت جايب واحد مجرم قاتل يقول انا بضرب وبعمل عشان بدافع عن نفسي، دافع عن نفسك ده هيجنونا واخدين ارضنا وقاعدين في ارضنا، ولما نيجي ندافع عن ارضنا يبقى احنا المجرمون. أيوة. واحنا الارهابيون. الله، بحق مين ده مين اللي بيقول كده؟ وانت تجيبه، انت تجيبه وتمكنه من القناه بتاعتك اللي بيتفرج عليها ملايين، ده الله هينتقم منك. نعم. إذن هناك سموم إعلامية كثيرة تبث في الإعلام. شيخ علي يوسف، وأنتم متابعون للقضية الفلسطينية، علماء فلسطين لا شك أنهم كثر، أنتم من علماء مخيمات الشتات، دوركم في مخيمات الشتات يعني لو تفصل لنا تفنيدا، يعني بعيدا عن التنظير، الآليات التي تعتمدونها في توعية هذا الشعب الفلسطيني تجاه الآن ما يحدث في قطاع غزة. أنا لا أريد أن أسأل عن عموم القضية الفلسطينية بقدر ما يتعرض الناس الآن إلى إبادة جماعية. نعم أخي الفاضل، نحن في مخيماتنا في لبنان، يعني في مخيم عين الحلوة وفي كل مخيماتنا على هذه الأرض اللبنانية كمشايخ وكعلماء نقوم بما نستطيع. الآن عندنا من المظاهرات، عندنا من الأنشطة المسجدية، عندنا من الدعاء الذي نملكه، يعني الآن نحن عممنا على كل مساجدنا أن يكون هناك دعاء النوازل، دعاء القنوت في صلواتنا، في كل صلواتنا. هذا السلاح نعتقد بأنه سلاح فعال، وأن هذه السهام صائبة. نعم. في تجيشنا لواقعنا الفلسطيني، يعني مخيماتنا اليوم تغلي، الشباب اليوم يطالبوننا صباحا مساء بأنهم يريدون أن يفعلوا شيئا لفلسطين، أن يحملوا السلاح، أن يتوجهوا إلى الجنوب اللبناني، أن يفعلوا شيئا لأرض فلسطين. لا يعقل أن نعيش في مخيماتنا، أن نعيش هذه الحياة وأهلنا يقتلون صباح مساء إلى اليوم، هذا اليوم الخامس، وعمليات القتل والتدمير ما زالت جارية في أرض فلسطين. ولذلك نحن عندما نقوم بهذه الأنشطة نعتقد والله بأننا مكبلون، نعتقد بأن هذه الأنشطة لا توصل إلى شيء. إنما شيخ علي، نعم. هذه الأنشطة هل هي تقتصر فقط على المخيمات؟ هل أنتم على تنسيق مع بقية علماء المسلمين في لبنان في الخارج كرابطة علماء فلسطين؟ نحن البارحة كنا مع سماحة مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم، نعم. سوسان في لقاء علمائي موسع. هذا اللقاء العلمائي انبثق عنه بعض الأنشطة التي ستكون، يعني غدا عندنا يوم تضامن كامل، وسيأتي كل العلماء اللبنانيين بإذن الله سبحانه وتعالى من صيدا والجوار إلى داخل مخيم عين الحلوة إلى مسجد خالد بن الوليد حتى يكون هناك تضامن كامل، لأن هذه القضية هي قضية ليست قضيتنا نحن كفلسطينيين، ما هي قضية كل العلماء وعلماء لبنان من علماء هذه الأمة. ولذلك حتى العلماء اللبنانيين غدا البارحة كان هناك حوار ونقاش موسع حول هذا الموضوع، ماذا نستطيع أن نفعل؟ حتى المشايخ اللبنانيين يريدون أن يقاتلوا، يريدون أن يذهبوا إلى الحدود، أن يفعلوا شيئا لأرض فلسطين. يعني هل تكفي المظاهرة، وهل تكفي المسيرة، وهل يكفي الدعاء، وهل يكفي الدرس في المسجد، وهل يكفي أن نجيش الناس في الشوارع، وهل يكفي أن نتحول نحن؟ يعني تستطيع أن تقول عين الحلوة مثلا كمخيم، والجنوب مخيماتنا تغلي والمدن اللبنانية تغلي، ولكن بعد ذلك ماذا؟ أنا أقول أخي الفاضل، هناك تكبيل لدور العلماء. هذه المشكلة التي حصلت يعني السنوات الماضية، العالم في السابق يعني في صلاح الدين الأيوبي العلماء حوله، كان كل المستشارين من العلماء، السلاطين الأمراء كان العلماء حولهم، أما الآن فالأمراء لا علماء حولهم. يعني وحتى المرجعيات الإسلامية الكبيرة مثل الأزهر وغير الأزهر فرغت من محتواها الحقيقي. جميل. يعني على ذكر دور حقيقي للعلماء. مولانا على ذكر تكبيل العلماء وتشويه الصورة، وكان تحدث فضيلة الشيخ وجدي غنيم عن فقه الأولويات، مولانا يعني حتى في بما أنك يعني تطلع على الإعلام بشكل مكثف جدا، إلى جانب السموم التي تحدثت عنها آنفا، هناك أيضا يقدم محاضرات إسلامية على شاشات التلفزة، لكن غالبها بصراحة يركز على الرقائق، يركز على القصص التاريخية، لا نرى يعني لفتة إلى موضوع الجهاد والنصرة في فلسطين الآن في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة. هل ترى أن من الأولوية الشرعية أن يخرج عالم ويتحدث في الرقائق، أم يتحدث في فقه الحيض والنفاس والأمة تذبح في فلسطين؟ ما الواجب عليه أن يفعله؟ ما هو ده اللي قلته لحضرتك. تفضل. يعني أن لكل مقام مقال، يعني زي ما قلت لحضرتك، لو الطريق مفتوح لفلسطين للجهاد هو ده الحل الوحيد. كل اللي احنا بنعمله ده يعني ربنا يتقبل يا رب، جهد المقل زي ما قال اخويا الحبيب. نعم. ده اللي هنقدر نعمل عليه من باب قول الله تبارك وتعالى سورة البقرة في اخرها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم. بس مش ده يعني مش ده المفروض ان احنا نعمل محاضرات لقاءات مش عارف اعتصامات، مفيش. اخويا بيموت يبقى لازم تديني سلاح واروح افتح لي الطريق واروح، ده اللي هو مفروض. بنلاقي بعض الإخوة بقى أنا بعيب عليهم قاعدين يتكلموا في فقه المسالك البولية، قاعدين يتكلموا زي ما أنت بتقول في الرقة. قرر ما ينفعش الكلام يا أخوي، مش وقته الكلام ده دلوقتي. أنت دلوقتي في يعني يعني يعني في قتل وتدمير، يبقى لازم أكون أنا على مستوى الحدث. بس زي ما بيقول أخي الحبيب الشيخ علي الله يبارك له، فرغ يعني يعني مثلا معلش انا صريح شويه، انت عايز واحد مجرم خاين عميل يجيب شيخ يساعده يكون شيخ محترم ولا شيخ منصر شيخ شيخة ركبه؟ بمعنى لما واحد يكون خاين وعميل هيجيب شيخ محترم هيقول له قال الله وقال الرسول، مش هيرضى وهيوقف له. انما يجيب شيخ شرابه خرج، شيخ شرابه خرج يروح على بيريز ويسلم عليه بايده الاثنين، ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه اللي انت بتعملها؟ ونقول له يقول لك وانا ما كنتش اعرف. انت ما تعرفش؟ طب طب فلسطين، طب الاخوه في فلسطين متحاصرين، هم متحاصرين؟ انت مش عارف ان هم متحاصرين؟ انت ايه بالظبط؟ ايه الكائن الحي الدقيق ده؟ ده ينفع يمثل الاسلام ولا يمثل المسلمين ده؟ ده عشان كده كل مجرم لازم يجيب له واحد من دول. يوم الناس لما تشوفه تستفه المشايخ، تستفه العلماء، يقول لك علماء مين؟ عشان كده انا بقول العمم اما قمم واما رمم. اما قمم، في عمم قمم، انت ذكرت اسماء الله يبارك لك، واخويا ذكر اسماء، حياك الله، عبد القادر الحسيني، الشيخ عز الدين القسام، دي قمم، قمم، ناس قمم تطلع بمظاهرات وتتكلم كلمه حق لا تخشى في الله لومة لائم. لماذا ليس كثير منهم بيننا اليوم؟ ما انا بقول لحضرتك المجرمين فرغوا، فرغوا الازهر من العلماء اللي فيه. اي شيخ بيتكلم النهارده ياخدوه ويعتقلوه. وانا معتقل 8 مرات، وانا سايب بلدي من 2001 ليه؟ مشرد انا في الكره الارضيه ليه؟ ما انا ليا مكان وليا بيتي وليا وليا وليا وليا. لكن مش ممكن 8 مرات اخش السجن، ومن المرات سنه 91 انت متهم بالاساءه لدوله صديقه وهي اسرائيل؟ عايز نقعد في بلد زي دي؟ انت متهم بالاساءه لدوله صديقه وهي اسرائيل، و8 مرات ارجع من المطار وانا رايح عشان ادي محاضرات وفي في في في في اوروبا وفي في طبعا أمريكا. مولانا سنتطرق طبعا الى واجب الشعوب العربيه والاسلاميه تجاه اهلنا في غزه، لا سيما الاقرب منهم وهم مصر، لكن بعد الفاصل. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. دكتور عصام البشير وزير الاوقاف السوداني السابق، شكرا لمشاركتك معنا. اعود الى ضيفي هنا في الاستوديو. شيخ علي يوسف، يعني الشارع العربي هب بمظاهرات عديده في اكثر من منطقه، برايك يعني انتم كفلسطينيون وقد وعات وعلماء، هل انتم راضون عن اداء الشارع العربي؟ طبعا مما لا شك فيه بان الشارع العربي يقوم بواجبه، يقوم بما يستطيع ان يفعله. والشارع العربي اعتقد اذا خلي السبيل امامه سيقتحم كل الحدود وسيكسر كل الحدود. وانا اعتقد اذا بقي الوضع كما هو عليه في غزة وبقي الصمت كما هو، سوف يتغير كثير من الأوضاع في واقعنا وفي الجغرافيا عندنا في الدول العربية كلها، لأن الشعب لا يستطيع أن يصبر كثيرا. ألا كما قال القائل، ألا إن في الأعماق براكين ستنفجر ذات حين. لذلك هذا الشارع العربي هو شاعر، هو شارع متفاعل جدا مع القضية الفلسطينية. وأنا أعتقد بأن النساء يبكين، وأن الشباب وأن الرجال وأن الكبار وأن الصغار يريدون حقا القتال على أرض فلسطين وأن يقدموا ما يستطيعون. الشارع العربي يقوم بواجبه. المشكلة ليست في الشارع، في الشارع العربي المشكلة في الأنظمة الموجودة، المشكلة في التآمر، وهذا جزء من عمل. شيخ علي طبعا سأعود إليك، وأيضا أعود إلى ضيف الشيخ وجد غنيم، رغم أن الوقت ضيق لدي، لكن أيضا ينضم إلينا الآن من الأردن الدكتور عمر الأشقر، وهو عميد كلية الشريعة بجامعة الزرقاء سابقا. مرحبا بك سيدي، وسؤالي مباشرة، بما أنك رجل فقيه وأصولي أيضا، أصولي بالمفهوم الشرعي، لو تحدثنا عن حق أهل غزة الآن وهم محاصرون ويتعرضون للضرب جوا وبحرا وربما برا على الأمتين العربية والإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وآله. أخي، إذن لي أن أتوجه برسالة إلى إخواني في غزة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا توجيه من ربنا تبارك وتعالى للذين في الميدان يذودون عن حياض الأمة وعن كرامة الأمة ويقاتلون عدوها الذي يريد أن يدمرها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اصبروا وصابروا ورابطوا والصلاة استعينوا بالصلاة فإن الصلاة تبسط الروح والريحان على النفوس وتقرب من الله وتستنزل نصر الله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مولانا مأساة غزة. مولانا يعز علي مقاطعتك. والله أنت توجهت الآن برسالة إلى أهل غزة، نريد منك رسالة أيضا إلى العلماء. ما دور العلماء لتفعيل لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتعزيز صمودهم؟ أخي ليس دور العلماء، دور الأمة الإسلامية نعم بعلمائها وحكمائها وحكامها وقادتها يحتاجون أن يقفوا وقفة، كل بما يستطيع. لا يلقي الإنسان اللوم على غيره، اللوم العالم يلقي اللوم على غيره والحاكم يرفعها إلى مجلس الأمن وكل يلقي على غيره. لا، أنا أفعل ما أستطيع وكل العلماء يفعلون ما يستطيعون والحكام يفعلون ما يستطيعون. أما أن نلقي بأعبائنا على غيرنا، نريد من غيرنا أن يفعل ونحن بعد ذلك نقول أدينا رسالتنا، لا وألف لا. العلماء بما أعطاهم الله من علم، بما حفظوا من كتاب الله، بما حفظوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفون أن المستقبل للإسلام وأن الإسلام آت، هذا دور. وللحكام دورهم وللحكماء دورهم وللأثرياء دورهم، كل يبذل ما يستطيع. أما أن ألقي الليل اللوم على غيري وأكتفي بكلمة الحاكم يرفعها إلى غيره، لا لا لا، ليس هذا. كل إنسان ينبغي أن يقوم بدور يستطيعه. إذن كل إنسان يستطيع أن مولانا يفعل. كل إنسان ينبغي أن يقوم بدوره. توجهت برسالتين، رسالة إلى العلماء ورسالة إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. أتحول إلى ضيفي هنا فضيلة الشيخ وجد غنيم، هل تضيف رسالة جديدة وتحديدا إلى أهل مصر الذين هم على الحدود مع أهل غزة؟ هو أنا يعني الإخوة كلهم بيتكلموا يقول لك الحكام، وحضرتك عملت الحكام. حكام مين؟ مين نصبهم حكام؟ هل دول حكام؟ أخي قل المتحكمون فينا لا الحكام، دول متحكمون مش حكام. مين نصبهم حكام؟ طيب ليه؟ قل معلش بس نعم. مين اختارهم حكام؟ مش عارفين احنا النسبة 99.9 كمان؟ دول لو حكام واحنا اخترناهم. الناس عايزة جهاد، الناس عايزة تنصر اخوانها. انت لو انت حاكم وانا مختارك، مش المفروض انت كحاكم تنفذ لي اللي انا عايزه؟ مش انا اخترتك وبتقول ان انا اخترتك؟

في داخل فلسطين. نعم دكتور الأشقر، هناك من يقول أيضا من غير العلماء يقول أو يصور بأن ضرب المقاومة الفلسطينية في عمق الاحتلال، ضرب المباني ما يسمى بالمدنيين أو الآهلين غير العسكريين، هو أمر منافي للعمل الإنساني. من الناحية الشرعية، وأنت فقيه وأصولي شرعي، هل يجوز للمقاومة الفلسطينية أن تضرب في عمق الاحتلال أينما تسنى لها ذلك؟ المقاومة الإسلامية ابتداء لا يجوز أن تضرب الأطفال ولا أن تضرب النساء المسالمات، النساء اللواتي لا يقتلن، لكن إذا عاملنا اليهود بهذه الطريقة، قتلوا أبناءنا وضربوا نساءنا وهدموا بيوتنا، فيجوز لنا أن نعاملهم بالمثل ابتداء نحن لا نعاملهم بهذه الطريقة، لكن إذا هدموا البيوت وخربوا وقتلوا الأولاد، نعم، واستهدفوا البيوت والمباني والوزارات، فنحن نعاملهم بالمثل. تدمعه ربما يتسنى لنا اللقاء بهم مرة أخرى، أو ربما يعود الاتصال بي. أعود إليك شيخ وجدي، تعليقك على ما سمعت. بقول لحضرتك الأمر من الأول خالص عشان نبقوا فاهمين. نعم. إما إنك تسلم وتبيع القضية وتبيع أخرتك وتبقى دلدول طربوش مجرم، نعم، خاين لبلدك وخاين لقضيتك، وإما إنك ترفع راية الجهاد. نعم. راية الجهاد بتكلفك شهداء. طب ما هم بيموتوا، ايه المشكلة يا اخوانا؟ ده الحرب العالمية الاولى 5 مليون ماتوا، الحرب العالمية الثانية 55 مليون ميتين في سبيل ايه دول؟ احنا بنزعل ليه لما يكون عندنا شهداء؟ ادي الايات سمعناها من اساتذتنا اللي كانوا معانا على الخط، وادي القرآن سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، وفعل مضارع يرزقون فرحين بما انت زعلان ليه؟ طيب فرحين بما اتاهم الله من فضله. احنا ما بنحزن على شهدائنا، بالعكس ده احنا بنحب ان دول يروحوا شهداء. حيموتوا خلوهم يموتوا بكرامة، لان ده اختيار من الله في سورة آل عمران، ويتخذ منكم شهداء. هو اي حد عايز شهادة ربنا بيديها له؟ لا. لكن الفكرة في المجرمين العملاء الخونة. يعني ادي آية يا اخي في سورة المائدة رقم 51، الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا، انا بسمع الناس عشان انا راجل شيخ، انا مش سياسي، انا راجل شيخ. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، محبين واصدقاء وناصرين لكم. نعم. بعضهم اولياء بعض، هم بينصروا بعض، بيحبوا بعض، بيتنينوا مع بعض. دي شايف امريكا عاملة ايه مع اليهود. ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مش دي ايه في القران؟ طبعا. ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ منهم. اعود اليك مولانا، لكن اعذرني، يبدو عاد الينا الدكتور عصام البشير. مرحبا بعودتك من جديد سيدي. نسالك عن دور العلماء او ما يجب على العلماء في هذه اللحظات فعله لنصره الفلسطينيين في غزه. حسبنا الله، يبدو ان الخط انقطع مره اخرى. لا نصيب لنا به. سيد شيخ علي، احيل اليك السؤال. نعم أخي الفاضل، طبعا الآن من واجبات الأولى أنا أعتقد للمشايخ والعلماء في كل الساحات، نعم، ساحات العربية والإسلامية، أن يوضحوا الصورة. هناك غبش كبير جدا على صورة الجهاد في أرض فلسطين، حتى يقال بأن حماس مخطئة وأن المجاهدين مخطئون وأن المقاومة لا تجدي نفعا وأن الصواريخ هي صواريخ عبثية ولا قيمة لها. وهناك من يردد هذه المقولات من كتاب وغيرهم في ساحتنا، ولذلك على العلماء أن يوضحوا بأن هذا الذي يحصل في أرض فلسطين جهاد مشرف، وأن هناك مؤامرة كبيرة على غزة، مؤامرة على المقاومة في غزة، تتفق فيها دولة عربية، دول عربية مع السلطة، وتتفق مع إسرائيل، تتساوق مع هذا العدو المجرم القاتل لأبنائنا والقاتل لأهلنا في أرضنا الحبيبة فلسطين. عندما توضح الصورة يستطيع بعد ذلك تستطيع الشعوب المسلمة أن تتحرك وفق صورة واضحة بينة. أما أن يكون هناك خلط في الأوراق ويكون هناك إدخال بمعنى أن تشوه الصورة الجهاد في أرض فلسطين، فلسطين، فهذا من الظلم الكبير الواقع على أهلنا في أرضنا فلسطين. صورة الجهاد هو من الظلم الواقع. أعود إليك مولانا في الأردن في عمان الدكتور عمر الأسقر لأسألك عن آليات التي ينبغي على العلماء العمل بها لنصرة الشعب الفلسطيني. بماذا؟ هل هي بالدعاء؟ هل هي بالصدقات؟ هل هي بالكلمة؟ ما هي الواجبات التي تترتب على العلماء لنصرة الفلسطينيين؟ أخي العالم عالم الشريعة الإسلامية أكبر خصائصه وأهم خصائصه أن عنده علم من عند الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم جزء منه يعرفنا بعدونا، نعم، وكيف نتعامل مع عدونا، وكيف نستطيع أن نثير أمتنا لتتعامل مع عدونا، سواء بالجهاد بالمال أو الجهاد بالنفس أو طلب النصر من الله تبارك وتعالى أو تهيئة الأمة لتنتصر بالله تبارك وتعالى. فالعلماء عندهم كنز لا يوجد عند غيرهم، يستطيعون أن يحركوا ضمائر الأمة، ويستطيعون أن يقولوا لأمة ماذا ما تفعله، وأن يربوا الأمة ويزكوها، ثم يستثيرونها لكي تجاهد أعداء الإسلام جهادا بالمال وجهادا بالنفس، ويربوا الناس على هذا المنهج لتصبح هذه الأمة كما كانت في عهدها السابق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الجهاد الإسلامي، الأمة القوية الفاعلة. عندما تستعيد الأمة مكانتها مرة أخرى تستطيع أن تجاهد عدوها، وإلا تبقى هذه الأمة ضعيفة ميتة. العلماء وحدهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. العلماء عندما يواجهون الظلم والطغيان بكلمة الحق، عندما يوجهون الناس إلى أن يكونوا مع الله تبارك وتعالى، أن يكونوا مع أمتهم، عند ذلك تصبح عندنا نهضة، عندنا قوة، عندنا جهاد، عندنا أمل في أن نعود من جديد كما كانت أمتنا السابقة. نعم، هذا دور العلماء. نعم، وليس دورهم فقط أن يتكلموا هنا وهناك، لا، العلماء روح الأمة، العلماء هم النهضة الحقيقية للأمة إذا هم أخلصوا، نعم، دينهم لله تبارك وتعالى. إذن العلماء هم روح الأمة إذا أخلصوا دينهم لله. شيخ وجد غنيم، هل غزة اليوم، هل الفلسطينيون اليوم يقاتلون عن روح الأمة؟ طبعا، وإحنا رافعين رأسنا بيهم. ألا هو لو ما كانوش هم رافعين رأسنا كده وما كانوش هم خدوا خيار المقاومة، كنت أنا وإنت وشينا في الأرض؟ فين المقدس بتاعك؟ بتعمل إيه؟ أنتوا يا مسلمون فين؟ إنما الحمد لله رب. يعني أنا أفخر بأن أنا أكون من جند عباس ده ولا أكون من تبعه؟ لا والله. انما لما يتقال النهارده ان الاخوه في حماس الحمد لله خدوا خيار المقاومه وماشيين بيهم، يبقى لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم. مين؟ بدون تعصب، مين هم اللي رافعين راسنا الحمد لله؟ انما المجرمين الخونه اللي اليهود في بلادهم لغايه دلوقتي، والعمل العالم الصهيوني بيرفرف في بلده، انت متخيل الخيبه اخويا بعد كل اللي بيحصل في غزه ده؟ بعد كل اللي بيحصل في غزة عندك دول حط المجرمين الصهاينة في بلادهم، والعالم الصهيوني بيرفرف على البلد، والخيبة الكبيرة اللي جاية. معلش خلينا نتكلم، ودي فرصة عمري. المبادرة العربية يا اخويا اللي بيقولوا عليها دي مصيبة المصايب اللي اسمها المبادرة العربية. تعرف المبادرة العربية معناها ايه؟ معناها ان بيقولوا لو اليهود انسحبوا، المجرمين الصهاينة لو انسحبوا لحدود 67، جميع الدول العربية تطبع علاقتها مع اليهود. يعني علم اليهود الصهاينة هيرفرف على الكعبة لو انسحبت اليهود لحدود 67، ده نص المبادرة العربية، الارض مقابل السلام. شفت الخيبة اللي احنا مقبلين عليها؟ وعشان كده هم بيمهدوا. ما هو ليه بيضربوا في حماس كل الضرب ده؟ اشمعنى حماس؟ لان حماس هي اللي واقفة، لان رفع خيار الجهاد. لو حماس قالت لا مفيش جهاد، بس خلاص نحل القضية بقى، ايه انسحبوا لحدود 67. طب هي قضيتنا 67؟ يعني اللي قبل 67 حلال واللي بعد 67 هو اللي حرام والمفروض ان احنا نقاومه؟ لا، يبقى النهاردة اللي وقف لهم شوكة في الزور مين؟ حماس. فعشان كده كله عم بس والله ربنا حينصرهم، وما النصر إلا من عند الله. والصواريخ زي ما بيقول أخويا الله يعز وبارك في عمره بيسموها عباسية، اللي بيقول لنا صواريخ عباسية إنه نروح كل ملوخية أنت يا أخويا مالكش دعوة. لما هي عباسية زعلانين منها ليه؟ ما تسيب واحد بيعبس يا أخي. أقسم بالله الصواريخ دي عاملة عمايل يا أخي، بس هم مش عايزين يفرحون الله ينتقم منهم. مش هو يفرحك يقول لك دي موتت كم واحد، يقول لك دي عاملة إيه هناك؟ لا، فيقول لك دي صواريخ عباسية بتنزل في الصحراء ما بتعملش مش عارف ايه. طب لما هي كده زعلانين ليه؟ سيبونا نعمل عباسيات. لكن دي مش عباسية، والله ربنا سبحانه وتعالى حينصر المجاهدين لأن الله وعد بالنصر. بس خلي بالك هم حاجتين اتنين عشان ناخد بالنا، لأن احنا كشعوب عربية نفسنا قصير، احنا بنبقى زي ربنا ما قال وخلق الإنسان عجولة، احنا بنستعجل. يعني ايه ازاي يلا دلوقتي؟ سورة السجدة الله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما اتنين بقى صبروا، ادي واحد، وكانوا بآياتنا ايه يوقنون. نعم. الصبر مع اليقين بالنصر. نعم. الصبر مع اليقين بالنصر. اشكرك شيخ وجدي. ساسة ربما وبعض وسائل الاعلام تصوير ان لا هناك توازن في الرعب، ليس هناك توازن في المعركة، ليس هناك توازن في الاسلحة. أخي الكريم، فلسطين بلاد المسلمين كمكة والمدينة، القدس، الأقصى الذي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، شقيق المسجد الحرام وشقيق المسجد النبوي. فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم، فلسطين لكل المسلمين، عربا كانوا أو كردا أو باكستانيين أو غيرهم. من الذي حرر الأقصى فيما مضى؟ صلاح الدين الأيوبي الكردي. من الذي رد الصليبيين؟ قطز. فلسطين لكل المسلمين. أهل فلسطين يجاهدون الآن لأنه أتيح لبعضهم أن يجاهد، أما الجهاد الحقيقي فهي للأمة الإسلامية. فإذا كانت الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تجاهد الآن، منعت من الجهاد، فلا أقل من أن تساند، ولا أقل من أن تساعد بالمال، ولا بد من أن تساعد بالكلمة. هذا دور المسلمين جميعا، كل من كان مسلما يخشى الله ويتقي الله عز وجل ويحنو إلى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى، ويجاهد الظلم ويجاهد الطغيان ويجاهد اليهود. كل المسلمين ينبغي أن يهبوا ويناصروا أهل فلسطين، هذا واجب على المسلمين جميعا. العلماء يقولون بما استمدوه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اعتدي على بلد واحد، بلد واحد، مكة، المدينة، القدس، أي بلد في باكستان، في أفغانستان، في أي دولة كانت، يجب على أهل البلد أن يقاتلوا. فإذا لم تكفي قوتهم وجب على من يليهم من المسلمين أن يعينوهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يشمل هذا جميع المسلمين، جميع الأمة الإسلامية. واجب الجهاد في فلسطين على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، واجب على الأمة الإسلامية كلها. مولانا قبل ذلك، نعم، إلى قصر مولانا، عفوا على المقاطعة، وقبل أن أختم معك، هل من مبادرة تطلقها الآن تصبح ميثاق شرف ومنهج عملي يسير عليه العلماء والدعاة وكذلك الملتزمون بالإسلام وبالقضية الفلسطينية لنصرة الشعب الفلسطيني؟ لا بد من تكوين جبهة، جبهة إسلامية في العالم الإسلامي تأخذ تتكفل أن تتساند فيما بينها، أن تمد الشعب الفلسطيني بالمال، أن تكون ناصرة للشعب الفلسطيني، أن تقاوم الطغيان اليهودي، أن تقاوم الطغيان الصليبي، أن تقاوم كل أعداء الإسلام الذين جبهة لنصرة الأمة الإسلامية، لنصرة الشعب الفلسطيني بالمال بالرجال بإنشاء كيان يجاهد، الإنفاق من مال الزكاة، الإنفاق من المال العام، الإنفاق الأغنياء على أموالهم. من الذي يقوم بكل هذا إن لم تتكون جبهة تنصر أهل فلسطين وتجاهد بأموالها إذا لم تستطع أن تجاهد برجالها؟ إلى أن تتكون هذه الجبهة وتقوم بدورها، هذا ينبغي أن يكون مطلب، ومطلب كبير يتبناه العلماء ويتبناه الحكماء ويتبناه الرجال ويتبناه المفكرون، حتى المعاصرة تصبح عندنا جبلة إسلامية قوية تعين أهل فلسطين فيما هم مقبلون عليه وفيما يحيط بهم. أشكرك الدكتور عمر الأشقر، عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر بجامعة الزرقاء سابقا، شكرا لحضورك معنا. وأيضا يعني مولانا شيخ وجد غنيم الدكتور عمر الأشقر دعا إلى تكوين جبهة، قال جبهة لمواجهة العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالمال وإنفاق من مال الزكاة وغيره، هل تؤيده في هذه المبادرة وما هي آليات تطبيقها عمليا على الأرض؟ أولا الله تبارك وتعالى يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طب قوة إيه دي الأول؟ رباط خير على فيه قوة عسكرية، هما القوة إيه بقت الأولانية دي؟ من قوة ومن رباط الخيل. دي قوة مالية، قوة إعلامية، قوة ثقافية، قوة اقتصادية، قوة بجميع مظاهر القوة. أنا عايز أقول إن يعني أصلا في ناس بتقول لك، كنت حضرتك قلت السؤال ده في الأول، إن القوتين مش متكافئتين وال ما يقال والكلام ده. جميل صحيح. معلش الله عز وجل بيقول لي اللي تقدر عليه اعمله. طب إخواننا في فلسطين كانوا قادرين على إيه في الأول؟ الحجارة، بيمسك حجر بيضرب بيه، ها؟ يبقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب دلوقتي جابوا مواسير وحطوا فيها بارود وعملوا صواريخ، مش ده حد الاستطاعة؟ مش ده حد الاستطاعة بتاعهم؟ يبقى عمرنا ما انتصرنا بقوتنا ولا بعتدنا. الله تبارك وتعالى يقول وما رميت إذ رميت، ولكن بس لازم ترمي، ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ها؟ نعم. يبقى إذن احنا مطالبون بان احنا نعمل حد الاستطاعة بتاعنا، لكن والله النصر من عند الله، من عند الله قادر. بس املك الآية في سورة محمد لو سمحت. تفضل. قادر ربي عز وجل، لان الله امره بين الكاف والنون، اخر سورة ياسين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. قال في سورة محمد تسمى سورة القتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. انا بس بقول للناس اللي قاعده تقول لك ربنا مش، والله العظيم قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فده ابتلاء ليا. حياك الله شيخ وجدي. احيل السؤال الى شيخ علي يوسف، يعني تكوين جبهة لمواجهة العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالمال وانفاق من مال الزكاة، انت فلسطيني وعيشت المحنة منذ خروجكم من فلسطين، هل هذا كافي ويمكن تحقيقه عمليا وقد يساعد ويخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، تكوين جبهة ربما علمائية، جبهة من عموم الناس؟ يعني هذا الأمر حقيقة يعني مبتغى، يعني نحن نتمنى أن تكون هناك جبهة كبيرة عظيمة جدا تدعم شعب فلسطين وأهل فلسطين وتدعم جهادهم وعطائهم وبذلهم في أرضنا الحبيبة فلسطين. لكن أنا أقول أخي الفاضل، يجب أن يكون هناك دفع واضح من قبل الدول المحيطة بأرضنا الحبيبة فلسطين، يجب أن يكون هناك دور واضح للحركات الإسلامية. الآن اليوم الحركات الإسلامية على المحك، لا نقول فقط بأن الحكام على المحك وأحرجوا في هذه الأوقات أو المحكومين أو الذين حكموا كما قال فضيلة الشيخ وجدي، ولكن أيضا الحركات الإسلامية على المحك. يعني الحركات الإسلامية يجب أن يكون هناك عندها برامج غير البرامج السابقة، أن تغير من أدائها، من عطائها، من تفاعلها في هذه القضية الكبيرة، قضية فلسطين. يعني إذا قلنا الآن القصف على غزة والقتل في غزة وخرجت الجماهير المسلمة في مصر مأجورة وفي العالم العربي والإسلامي، وبعد ذلك ماذا؟ على الحركات الإسلامية أن تأخذ دورا جديدا، والذي يستطيع أن يؤذن على الحركات الإسلامية كبيرة التي تكلم عليها. نعم. إذن على الحركات الإسلامية أن تبادر بشيء جديد. أريد أن أختم في هذا قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ وجد غنيم. نعلم أنك على سفر وأنه قد ضاق الوقت وقد أثرتنا، مشكورا بالحضور إلى هنا. يعني أريد منك مولانا قبل أن تخرج من هذه الحلقة، يعني نريد منك طرح مبادرة جديدة إلى جانب المبادرة التي طرحها الدكتور عمر الأشقر. هو طرح مبادرة تكوين جبهة لمواجهة العدوان. ما المبادرة التي تطرحها أنت؟ الضغط على المتحكمين فينا ليفتحوا الطريق إلى غزة. كيف؟ هنلف وندور، نضغط عليهم، الناس تنزل في الشوارع تقول لهم إحنا اخترناكم، مش اخترناكم هنمشي وراك، طب افتح لي السكة، مش قادر تقاتل ابعد انت، انا اقاتل انا. اصل اخي الحبيب كل الامور اللي احنا بنقولها دي يعني جميلة والله، مش وحشة وكويسة. نعم. بس انت بتلف وتدور، انت بتلف وتدور في حتة يعني ما ما ما ما يعني اهو الباب اهو، عايز تطلع من الباب اهو الباب اهو، عمال تروح يمين تروح شمال، تيجي كده تيجي كده. صحيح هو حد الاستطاعة، ده حد الاستطاعة عشان ربنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما هو لابد من تكوين جيش عربي مسلم. يما يحصل أي حاجة نقول إحنا جاهزين أهو، اللي مش قد الموضوع ده يبعد، يقول أنا مش قده، وإحنا قده، تعالوا خدوا أسماءنا وتعالوا دربونا قولونا، وفي لحظة يلا يعني زي ما قلت لحضرتك بالله عليك، إذا كناش هنروح دلوقتي ندافع عن إخواننا اللي بيقتلوا، أمال هنروح إمتى؟ أمال الجيوش اللي موجودة دي لازمتها إيه؟ وبعدين انا معايا نصر الله اخي الحبيب، ده انا معايا وعد من الله. الله سورة المجادلة بيقول ايه؟ كتب الله، ده فعل ماضي، كتب يعني قضية كسبانة والله، كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. نعم. سورة الصافات في اخرها، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. سورة غافر، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وخصوصا بعد ما اتطهرت غزة. الله يقول في سورة الفتح، لو تزينوا، ابعد النجاسة والعمالة والخيانة، يبقى وضحت الأمور دلوقتي في غزة هاي، فربنا معاهم وحينصرهم. يبقى احنا فعلا عايزين ناس مسلمة مضحية، وانا والله على يقين. طب والله بيتصلوا بي اخوات والله نساء، يقولوا والله يا شيخ وجدي مستعدين نروح وندافع اذا كانش في رجالة تروح. لا، عندنا رجالة الحمد لله، بس للأسف احنا مكبوتين ومخنوقين، حسبنا الله. اذا الداعية وجدي غنيم يدعو الى تكوين جيش عربي مسلم لنصرة الشعب الفلسطيني. نعم نعم. اشكرك على حضورك معنا. مشاهدينا، نحن واياكم في ندوة علمائية تدور حول نصرة واليات نصرة الشعب الفلسطيني وما واجب العلماء تجاه ذلك. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل ونعود إليكم.